إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله شهدت بوجوده آياته الباهرة ودلت على كرم جوده نعمه الظاهرة والباطنة وسبحت بحمده الأفلاك الدائرة والرياح السائرة والسحب الماطرة هو الأول فله الخلق والأمر والآخر فإليه الرجوع يوم الحشر هو الظاهر فله الحكم والقهر وهو الباطن فله السر والجهر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أنشأتنا ورحمتنا وسترتنا فأحسن فأنت المحسن ما لنا سواك وأنت غاية مقصدنا والكل أنت وأنت المنال آنست قلوبنا يا حبيبنا ومنانا يا من له الإنعام والأفضال وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه إذا سار سار النور معه وإذا نام فالطيب مضجعه وإذا تكلم كانت الحكمة مسمعه هو المختار من البرايا هو الهادي البشير هو الرسول عليه من المهيمن كل وقت صلاة دائمة فيها القبول. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، في نقل مباشر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة. أيها المستمعون الكرام، ودوما رحلتنا تسير عبر الأيام والليالي مع خير الكلم، مع كتاب الله تعالى. تعالوا بنا نستكمل رحلتنا في كتاب الله تعالى مع سورة البقرة، نبدأها من الآية 219 وحتى الآية 232، نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو نعم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَرَوْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد أعجبكم نعم لا إله إلا الله سبحان المشرك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون

الظهر. نعم. لا إله إلا الله. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. نعم الشيخ. نعم الشيخ. نعم الشيخ عبد الناصر. الله أكبر. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سيدنا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم. لا إله إلا الله. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم عليك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم. ما شاء الله. الطلاق مرتان. نعم. هذا المشرع. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هكذا مستمعينا الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني لقاء الفجر من هنا من ساحة مسجد النور بالعباسية بتلاوة قرآنيات مباركة لما تيسر من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أيها المستمعون الكرام يقول رب العزة تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس من شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يداه إليه أن يردهما صفرا خائبين. تعالوا بنا مستمعين الكرام نرفع وكف الضراعة إلى المولى عز وجل في هذا الوقت الطيب وقت القبول والدعاء مع الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا الله وحده الله الله الله عنها وارتدت ثوب التقى ثوب التقى ثوب التقى لله جل علا الله الله الله ما شاء الله والمسلمون توحدوا في مشهد والمسلمون توحدوا في مشهد في مشهد في مشهد لله صفا واحدا لباه ما شاء الله يسع الثمن يا فوز من يا سعد من يا فوز من لله لبى خاشعا يا سعد من يا فوز من يا سعد من يا فوز من لله لبى لله لبى لله لبى خاشعا والله للبيت العتيق دعاه هذا ربيع العفو ويغمر أمتي ويفوح في جو السماء شذاه والله ينظر والملائك تحتفي يا حظ من مدت إليه يداه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا ابن عبد الله صلى عليك الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله

فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إن هدف العمل مستمعينا الكرام، هدف العمل ليس كسب المال فقط، فالعمل أيضا غايته تحقيق الأمن الاجتماعي بين الناس، وهذا يؤدي إلى التوازن النفسي على مستوى الفرد والجماعة. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد النور فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة التي أمنا فيها فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، إلى القرآن الكريم، تلاوة قرآنية نعيشها بصحبة فضيلة الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج فرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا استقيموا يرحمكم الله. استقيموا واستووا. أقبلوا على الله بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مودع. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. الله أكبر الله أكبر. فطر السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك تقبل هاتين الصلاتين على نبيك فببركتهما لا ترد ما بينهما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا مستمعينا الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد النور بالعباسية. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، لكم تحيات فريق عمل هذه الليلة: فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق قارئا للقرآن الكريم، وفضيلة الشيخ جمال السيد حسين مبتهلا، وفضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة والذي أمن في هذه الصلاة. في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات محمد الورداني وحسين جودة من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس محمود الشياتي ومحمد فتحي وهاني سليمان، ولكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحياتي إسلام الملح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الموافق 13 من شهر ذي القعدة لعام 1439 من الهجرة النبوية المشرفة، الموافق 26 من شهر يوليو لعام 2018 من الميلاد.